اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. أحب أن أعلق تعليقا مهما وأن أرسل رسالة واضحة لا لبس فيها ولا غموض إلى خطورة وجود الأجنبي في المنزل، وجود الأجنبي في المنزل، ولا أعني بالأجنبي أن يكون ليس سودانيا، ولو كان سودانيا أن يكون ليس من المحارم إن كان ذكرا أو أنثى. وجود الخدام في المنازل هو من الأمور التي انتشرت في الآونة الأخيرة. جاء في بعض الآثار قال إبليس عليه لعنة الله: ما أنا وضعت فخا، فخ عارف شنو؟ شرك، أشد ثقة في قبضه من فخ أو من امرأة أرسلها إلى رجل. الآن في تبرج ولا ما في؟ الآن الشوارع دي فيها لبس سين ولا ما في؟ فيها تبرج ولا ما في؟ فيها أشكال خطيرة ولا ما في؟ أنا دار السؤال. البنات ديل جن من وين؟ الرجل الأعرابي كانت امرأته جميلة من أجمل النساء العرب، فنظر إليها رجل فطلقها مرة سمحة، ما كعبة لكن بس جميلة تاي. قام في زرعة يليها، قام شنو لما فيها طلقها؟ قال دي طلقها الجودية دخلت. قالوا له: علامة تطلقها؟ ماذا فعلت؟ لكثرة الشركاء فيه وأترك حبها من غير بغض، وذاك لكثرة الشركاء فيه وأرفع يدي عن طعام سقط عليه الذباب ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا رأت الكلاب ولغن فيه. والله كلام عجيب. زول ما يغير على محارمه، ما يغير على زوجته، ما يغير على أخته، ما يغير على أعراض المسلمين. الرجل الزوج يجيب المرأة بكامل زينتها، يوقفها ترقص قدام الرجال، ويمشي بمرته الصالات بتاعة الغناء، ويقعد قدام، ويقعد مرته قدام. يا ناس دين ما في، يا ناس دين ما في، رجال ساي ما في. مرتك يا أخي المسلم والكافر والسوداني والأجنبي والفي دول العالم، انت نايم في بيتك والمرة نايمة في بيتها، الناس بره يتفرجوا فيها. وين الدين؟ وين الحياء؟ اين الرجولة؟ اديك ما تجيب له ديك، جيب له مراية، جيب له مراية كبيرة وقفها له كده، شوف بيعمل شنو. اديه 3 دقائق لو ما كسر لك حتة حتة تاني ما تنضم معك. يجي مني شوف روحه في المراية دي كو ينقذها وينقذها، لو ما كسر حتة حتة ما يرتاح، ما عنده مشكلة. قدمه ده انقطع ما عنده مانع، كرعينه يتقطع ما عنده مانع، صوفه يطمعط ما عنده مانع. مهمته اديك الثاني ده ولا صورته دي شنو تنتهي، ما يقبل وضع زي ده. يا اخي دي طيور يا طيور، الطيور تغار على محارمها، وكثير من الناس لا يغار على عرضه.